ستاود بزر كشي وحوجل. التكليف به منوط بالظن لا بالتحقيق، فإن ظن أنه قام به غيره سقط عنه الفرض، وإن أدى ذلك إلى أن لا يفعله أحد وإن ظن أنه لم يقم به غيره وجب عليه فعله، وإن أدى ذلك إلى فعل الجميع كذا قاله الإمام في المحصول. إمام كرازي لورنجري فخر الدين الرازي هذه كتب الأصول إمام إطلاقان وحيوت شيدان وحوية رازي بيوت شيدان فخر الدين الرازي بيوت شيدان في بعض الأحيان إمام الحرمين وشيدان والسرودة. كذا قاله الإمام في المحصول مستدلا بأن تحصيل العلم بأن الغير هل يفعل أو لا يفعل غير ممكن، إنما الممكن تحصيل الظن. يعني سداس بمركة وحوية أوزر كشمركة قصه النقل يدبدنا وتعقيبية وحوير، ولك أن تقول الوجوب على الكل معلوم فلا يسقط إلا بالعلم، وليس منه تكليف بما لا يمكنه، لأن الفعل يمكن إلى حصول العلم. ثم نقول إنما لا يمكن العلم بعدم فعل بالنسبة إلى الزمن المستقبل في المثال الذي ذكره، لأنه قال لو غلب على ظنها أن غيرها يقوم بذلك، ويكون قوله سقط أي في الظاهر. أما بالنسبة إلى الماضي فيمكن العلم القطعي، البحر المحيط مجلد ككوات بغلية سجد يسقاشن دار الكتب العلمية. يعني عبارة سام مقليسين وحوت المامية تكليفكم مركا وحاو كحرية هاي فرض كفاية ليسكو كلفي ظنك غالب كالتحقيق مركا كم حدنا. ولو هبا كنسة وحاوية إن لما ليه أو قول بسيلا يسي وحو مالين يسو إن عدوا كقمي ويدا هبا كنسة يعني وحاوية هاي ظنك غالب كامس كحرات. يعني ساسا وحاوية ورنا يا مركا رازي هدي وحاوية مركا لما ليه إنا لقوق منا عدا ما ليسينا لقوق منا وحكو نقونا يا فرض يعني فرض بكل نقنية يقواك واجبية. قروا هبا كان سطر دمان تود بين السمايان وقروا لي ومركا يساقا مركا استراد ومركا عيدكم وقومين ايدنك السمايا. يعني قروا هبا صوابته إن دمان تود وضا السمايان ضدك الرنقاس وحشي قيبور الرازي إساقو الدليشان يا علم إن لحصلوا يقير كيما قوما يا مساكو ما قوما يا أرنك النوعاسي وأرن آذك سيدا ساودي غلبة الظن يقوم بكو حليها داد مركا يساقا مركا زركش إن أتلا هذا واجبكو إنه كل قصار روحي هاي أرن معلوم اللي أكسوي هاي وحانا مركا قاعدة استصحاب لي إلى ذات ارتوال أصل وبقاء ما كان على ما كان مركا سيدا ساويدا ما دام عين كاسيضة أي تهي إلى أي أغانيان وبالعلم القطعي أي كوغانيان يقين أي كوغانيان إن غير كود كقومي سيبيبو أساري هاي الأصل وبقاء ما كان على ما كان سيدا سيدا أوي إن أتلا هذا كفرا. لكن وحا مركا تكليف وحا لا اودي كرين نقول ما يسو وحا نقون كره تكليف وحا لا اودي كرين حد مستقبل اي كصابسنتها سيده مثال كو مثالي. لكن وحا ويا هدي كصابسنتي وح ماضي وح متعذر معه وح لو قال كره متيسره سيده ساودد ايو عين كاس او اعتراضي ذلك الشيء اعتراض كاس او كلا لم اذا تقي الدين السبكي ويسغنا او اعتراضي منهاج الشرح وشرحي يعني منهاج اصولي البيضاوي شرح وشرحي ايو اساقنا انتو عبارة داس رازي وعبري او كلا انتو بيضاوي عبري ايو شرحي سيو حكوي لتقي الدين السبكي وشيخ والدك ايو وقيفت او شرحي يعني اضيق شرحي. وقوله فان ظن الى اخره قاله الامام مستدلا بان تحصيل العلم بان الغير هل يقوم او لا غير ممكن، انما الممكن تحصيل الظن، ولك ان تقول يسجن وحوية تعقيب بالك كان وحر، ولك أن تقول الوجوب على الكل معلوم فلا يسقط إلا بالعلم، وليس فيه تكليف بما لا يمكن، لأن الفعل يمكن فيه حصول العلم. الإبهاج شرح في شرح المنهاج مجلد ككواد صفحة بقول إيكو مركا عبارة لم يدع على كل حال تعقيب كي زركشي أي يسجنك التعقيبي أكثر كسوة حيوب بدنيه سيدة غلبة الظن قاين مركا لغو إيغيو هدايتا هاي مركا وحوية ما كسارين يهي يمكادا عاي مدول بغلبة الظن ملاها كيسة غالب كابا لغو إيغي يا سيدادين رأي كلا مقابلو أو راه مركا يعني وحل لغو إيغي وحل دعاي يقينتا لغو إيغيانا واجرا. وغالب الظن ظن كيسة غالب كاي كفا وكفلين يهي فلس قادر هديد سلرهيدا يو فرض كفاية يو في التوجه يعني مركا جهيس كوكسو جهيس ميا حقي سوسو جيسانيو بمعنى ويساق السار ميا فرض كفايه لذا من عرف عدي قرتي أكتد عرف بقرى وغلط لذا من عرف أي مركا يري وحان وجدش إذا مركا رازي يقرافي يقوليها سو وجدش إذا سو يعني مركا شارح بتلممي فروضه القضاء كأنه ينمر يرد السلام وجهاد الكفر فروضه فرليا الكيسو يعني مركا فرض كفايه بوجهده القضاء وي القضاء وبي أهيدو مركا وقصر الممدود ضرورة الشعر بالو قبي قضاء وي كنهي مركا نهي مركا حال لم يديها أمر لم يديها عطف بغير عاطف ردي السلام سلام للردية لم يديها وجهاد الكفر قال كفر للرد قال لما مركا ولم يديها أي جهاد أهل الكفر بيودع عيسى من باب حذف المضاف فتوى مركا يسقى فتوى لم يديها وعطف بغير عاطف وحفظ ما سوى المثاني يعني وحفة هذا كهر سن لحفظ مركا لم يديها زيارة الحرام أي زيارة بيت الله الحرام مركا لما مضاف بكعد فانسدو مركا وتلمم يشارح وتلمم زيارة البيت الله بيتك إله إلا زيارة مركا ولا صوب وقضاء هذا يعني مركا لم يديها الحرام بيتك سوكي حرمضة لها هذا ذي الأركان كيرك مضى صاحبك هذا إمامة إمامة إمام نمو يعني إمامة عامك منه فرض كفاية كمدهات ودفع الضرر لباتين لدافعانا يعني مركا إساق كمدهات والاحتراف مركا إساق إلا شقا إساق مع سد الثغور يعني مركا فرمها إلا أودو مركا للقبو حضانة مركا حضانة وعروتي ريالي مركا إلا صوبر باري يعني مركا حضانة وباب الحضانة وتلوار كي ومركا وكورينتا المها مركا لسو كورينيو يعني مركا ويا توثق توثق قرال مركا آتي توثق قرال مركا آتي شهادة يعني مرخاتي آتي يعني مركا يعني وعطف بغير عاطف يعني قرالك يو حقوق ذا مركا لقرال الإسكولية هاي مرخاتيك تجهيز ميت الميت إلا دياريو انت أسيب مركا يساحة المركا منه وحيكم ذا آتي يعني فرض كفاية وكذا العيادة بوقشادي مركي يستقاب مريض كالسوب بوقنيين ولم يضن وفرض كفاية ضيافة ضيافة مركي يساح المركة الضيافة يعني مركة مرت الصور حضور من في النزع عدي مركي يساح المركة يعني قصغا يعني السيبتان كي نفت لغا السيبيي إن مركة لصوحة ديرو اللو يمادو ومركة حالة للاتشوغو وحفظ صائر علوم الشرعي iyo marka culumta sharciiga kale marka in la xafido quraanka ahayn saayir wuxuu yiri marka quraanku ku soo hormariyay yaani iyaduna marka isaga kada ka madkurka la soo sheegay lamid ahatay oo iyaduna waa fardhi kifaaya wa gairuhu inta aan soo sheegay waxaan ahayn al masnuun ee kifaayahi wa marka isaga sunni weey kale imaamati sida imaamada marka isaga waxaan marka salaada iyo wal badi bis salaam salaamta marka isaga waxaan marka in la isku bilaabo iyo wal iqaamati iyo marka qiimista يعني وحاو ينوتي الماما يالك أن وحياليه فروض الكفاية ها أيو مركا يعني تحي وإلا اللباتان مسألو أيو هالك مركا ينوغو الشاقي علماء كراو مركا يساقا زيادو ينكا لفدرين مركا يساقا واتران ومركا وحاوي يعني وحيالك لفدرين مركا فرض كفاية وحاكم إذا قضاء لهلا وحاوي وفرض كفاية وإن مركا يساحا مركا ومضع الشرع وكرع كنتين لهلا وفر الكفاية سلامتا إلا العليا وفرض كفاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحوي وفرض كفاية يعني قال إن لك هذا أصلها وفرض كفاية يعني وقت إذا قارك ذا شيئا إن تعيون كرتم الديدي ستاس وحوى شرتو حيالا فرض كفاية هاي يعني في بعض الأحيان وحي النقضان فرض عين بين النقضان لكن وحوي وفرض كفاية أشياء داسي فتوضو واللمد وفرض كفاية يعني مركا إن قرآن كالله حفظه وحي فاتح هذا هين وفرض كفاية يعني فاتحة يد وفرض عين وقف كستمر كيساحا مركين وحفدا وكواجب وهي صلاة وفرض عين أيا مركا لأنت إذا أنا أصيح كرينين إن للي ما دموية بيت كسند والبين لحجية سند كستين عذي تكتا وسند خالي النقضيان وشرين تاسنا وفرض كفاية فرض كفاية وي يعني ذاتك وحوية فرض عين أقوى هذا مركا حج كسيدي ساوقوا هذا هي عمرضه على الراجح مركا الوصول بعمرضنا لكن وحوية إن هذا مركا سيقود وحومده صارا إن مركا سند نآن عدلا نقن حج كاسي أو وحوية عدون أي تكتا وحيتها وفرض كفائي إمامة العظمى بالله imaamada weyn waa khilaafadee, yacni waxa weeye waa fardu kifaaya weeye, yacni dararka in la daafaco oo dhibaatada marka isagaa la daafaca waa fardu kifaaya weeye. Ha ahaato marka isagaa dararka qofka isaga ku imanaya ama dararka kheyrka ku dhacaya ku doona ha noqdo, shaqada la shaqaystaa waxa weeye waa fardu kifaaya, xirafka oo dhan marka isagaa cid garanaysa ama cid ku qunto oo baahida muslimiinta awda in la helaa waa fardu kifaayo. Yacni sadd suqur, yacni marka yacni in la awdo faramaha, in la awdo oo bimacnaa waxa weeye ciidamo marka isagaa kaafiya la geeyaa waa fardu kifaaya weeye. Yacni marka saqri baa marka mufradku ahaa, yacni waxaana lagu jamciyaa suquur baa lagu jamciyaa sida lisaan carabku qorayo. Saqriga afka ahina waa saasi la-eg, isagana saqri baa layahaa, suquur baa lagu jamciyaa, dhammaantood waxa weeye suquur baa u jamca saas odhanaya. Waxaa qoran hadda marka isagaa nusakha suquri ayaa qoran, bal insha allahu tacaala waxaa la raajici doonaa kolle kutub luga, mar waa raajicay laakiin ma xasuusna waxa iga xasilay. Sheekh marka waxa weeye nadmigan duubay oo yacni marka yacni ka alfaad ahaan mar u duubay oo beri aan dhegaystayna waxa uu tilmaamayey, bimacnaa muu macnaynayn, laakiin waxa weeye alfaadda unbuu sida loo dabdinayo akhrinayey. Yacni waxaan filayaa suquri inuu akhrinayey oo waxa uu lahaa waa markiisa waxaan waxa lagu sameeyey yacni gaabin la gaabiyey, oo waxa weeye suquri halkii la odhan lahaabaa nadmiga dartii marka isaga wawga loo gooyey, laakiin suquri oo nusakh u qorayaan marka isagaa ta noocaasa kutubu luqo kuma haya buu markaa uu yidhi. Bal insha allahu tacaala calaa kulli xaal iyadoo ay iska yartayba kutubta lahayee luqadu, bal haddana kulle in la raajico ayay noqonaysaa, bal in suquri la helayo iyo in kale. Nadmi ahaan labaduba ku asaxaysaa, midnaba marka isaga waxbele maleh. Haddii suquri loo akhriyo iyo haddii suquri loo akhriyo, mid walba marka isa waxaan markaa nadmigu waa iska asaxaya. Xibaanada yacni ilmihii yara inay cidi soo barbaariso waa iyaduna waa saasi la-eg. Yacni marka qoraalada xuquuqda marka la qoranayo la kala qoranayo waa saasi la-eg. Yacni marka markhaatiyada waa sidaasi la-eg. Marka markhaatiyada in la taxamulo, yacni marka qoraalada wuxuu leeyahay in cid marka qoraalka taqaano marka isaga aan yacni si fiican wax u qori karta in la helaa, taasi waxay tahay marka isaga waa fardu kifaayo. Waxaa la mid a bay culimadu yidhahdeen xisaabtaa la mida, xisaabta marka isaga waxaan marka cilmulxisaab in la bartaa waa fardu kifaayo. Cilmi kastoo muslimiintu marka isaga darar ka xasilayo oo ay ku dhibaatoonayaan, yacni waayitaankay waayaan, waxuu ku noqonayaa fardu kifaayo ku noqonaya, hadday dibbi tahay, hadday xisaab tahay, hadday handasa tahay, hadday marka isaga waxaan marka khayrkii tahay. Yacni cilmi kasta waxaa laga eegaya in xaajo muslimiintu ma u qabaan, haddii baahi muslimiintu u qabaan oo dhibaata ka imanayso cilmigaa in la bartaa fardu kifaayo noqonaysa. Marka ciddii baranaysa waxaa marka yacni saaran inay waxa weeye niyeysato faral inay gudanayso siday sawaab ajar u hesho. Xataa markaysa waxaan markaa sida lay sheegay yacni Sheekh Ibnu Cusaymiin wuxuu ku celcelin jiray yacni marka xalqadiisa isagoo la hadlaya, waa inaad niyeysataan marka isaga fardu kifaayo inaad ku qumaysaan. Waa arrinka noocaasoo dalabatulcilmigu way ka qaafi noqdaan buu odhanaya sida badan. Sidaas aawadeed marka isaga xun waa inaa markaa niyo ixtisaab ah oo faral aa niyeysanaysaan inaa ku qumaysaan oo ummadda ka rafcinaysaan, taas waa inaa niyeysaan sidaa si aa u heshaan ajar marka isagaa faral si aa u heshaan, taa waa inaa niyeysataan. Caynkaasu markaa odhan jiray raxmat ullaahi calayhi. Calaa kulli xaal marka ashyaadaas maydka in la diyaariyo wuxuu baahan yahay loo qabto marka la kanfo oo la maydho oo lagu tukado, waa marka isagaa fardu kifaayo. Yacni ciyaadada marka isagaa maydka yacni marka kii bukay lasoo booqanayo, yacni inay cidun soo booqataa si aan waxa weeye marka inay yacni xazan iyo murugo iyo markaysa waxaan marka qalbi jab aynay ugu keensan, cidun inay soo booqataa waxay tahay fardu kifaaya. Yacni marka weeya culumta kale sharciga in la xafido, diyaafada iyo martisoorka beled baa markaysa waxaan marka la yimi, yacni waxa weeye waa in marka cidi inay martisoortaa waxay noqonaysaa fardu kifaaya, kuwa kalena waajibku waa ka dhacaya. waxyaalihii marka yacni kifaaya ahayaan marka ashyaada faralkii aan soo sheegay aan ahayd ashyaa uu ka tegay waa jiraane, yacni sunni weeyaan, oo waxaa jirta marka isagaa sunnihii yacni ma wada cayni baa mise kifaayi waa leeyahay. Raajixu waxay tahay kifaayina waa leeyahay oo sunnatu cayni iyo sunna kifaayiya baa kala jirta, yacni labadaa qaybood buu qaybsama. Sunnada kifaayiga waxaa ka mid a imaamada salaada markaa imaamkeeda, imaamatulcudma horu kuugu soo sheegay, tani waa imaamatu salaa, salaadii in imaam loo noqdo. Yacni saasi la-eg yacni albadu bisalaam, salaamtii in cid lagu bilaabo, oo waxa weeye markaa radinta la radiyaa waa fardu kifaaya. Laakiin waxa weeye bilaabista la bilaabayaa waa markaa sunno kifaaya, haddaa jamac tihiin sunno kifaaya wey, iqaamada salaadii la qiimayaa waa markaa isagaa sunno kifaaya, wahaakada. فرض كفاية وحد يعكرته وقتها قارك ودينه تعينه والأمر بلا عرف أنه يعلم منكر قال وحد سرته بكرت الروح كلي أوك منكر كاس أما الروح كلي أمبا مركي سقا وحلق يابا إنه وحوي منكر كاس يكون سوري يعني هدي عدك لبك هذا الشو منكر كاس سوري ما يو لا شيء لكن شيخ علان هدوك هذا الله منكر كاس هو سوري إذا كان نسبة إذا شيخ علان وحقون نقونا يا فرض عين بكون نقونا يا يتعين كركي سو حكون نقونا يا فرض عين بكون نقونا وهكذا يعني مركا وحوية وحن نقون كرا فرض عين أي نقون كرا وهتا مركا يساعد بكون تعين كرا دارا وحول فروضه فرليال كيسو القضاء وهي كالنهي حال لم إذا هذا نهي مركا منكر كل نهي أمر لم إذا هذا رجي السلام سلام العليا لم إذا هذا وجهاد الكفر أي وجهاد أهل الكفر لم إذا هذا فتوى لم إذا هذا وحفظ ما سوى المساني لم إذا هذا وحن فاتحة عين الله قيب لم إذا هذا زيارة الحرامي يعني مركا بيتك مركا بيتك إلهي حرمض لين مركا لزوز زيارة لم إذا هذا ذي الأركاني مركا بيتك سو ذي الأركاني مركا ركن ماذا أصاحبك ركن ماذا أصاحبك إمامة مركا إمام نمو يو دفع الضرر لباتين لدافعي والاحتراف مركا إلا شغيستا مع سدي الثغوري يعني إن فرمها اللي أودو مركا قال هذا فرمتو ذي إلا أودو وبمعنى عيدا كافيا لقيا حضانة مركا يعني بربارنتي الماير لسو بربارين أي لسو كوريني يعني مركا وحوي ومركو آتك ويريهي تواصق المركا يسا قرالك مركا يسا عن مركا يعني قرالك شهادة يا مركا تيجي مركا حنباريستا لحنباري تجهيز ميت ميت مركا إلا الدياري منه مرها صورة وحي كم لها ينفرض كفاية وكذا العيادة الساسة مركا هاتي بقشري كبكالة صوب وقضى ضيافة أما العيادة عيادة ضيافة أي وضيافة هي ضيافة أمرت صورك هاتي حضور من في نزع يعني عطف من غير عاطف أي وحضور من في النزع يعدي مركا وحوى يسيبس تقصون إذا بمعنى نفتا لقى السيبة يلقى قواني إن لو يمات الله صح حاضرة وحفظ صائر علوم الشرع علوم تكلا شرع إن لحفظة وكذا علم كلاردنا ومدو عيوبا أنت هنا ولم إذا كذا مذكور كلا صور شيء لم إذا هين يقول وفرض كفاية وغيره وحي مركا يساوح عن مركا فرض كفاية أنا هين كفاية هي المصنون السنوي كالإمامة سيدة مركا يساوح عن مركا إمام لماذا الصلاة ده والبدء بالسلام يا سلامة إلا بلابي والإقامة إقامة مركا ويان يعني لا قيمة والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. النهي واقتضاء الكف عن فعل ودعوى ما يضاهيه كذر قد امتنع وهو للدوام والفور متى عدم تقييد بضد ثبت. قال المصنف رحمه الله أي هو النهي اقتضاء الكف طلب مركا كف لطلب بمعنى كقافسي أما إسكدين إلا طلبوي عن فعل فعل اللي إسكدائيو إلا طلبويا ودع إريق دع ليلة هذو يوما يضاهيه وحي أردق ما كذر درع كلويا قد امتنع وحا ممتنع نقضى عن سوروبين إنو النهي قصوك ذقل أيان سوروبين ويقو أوامر ويا وحو إن صمر رأي قيبتي أمر كهدنا قيبتي النهي قايين مرينا أحكام بضن أو أمر كلها نهي ونوى يالنا يا وحنوى كوكال الدوين وحنوى إسكذمد مركا بعض وحيالاي كوكال الدوين كميدا أيو شيخ مركا الشيخ الدونا مركا أبوه الرئيس حق التعريف كوا كوكال الدوين وحي لبدو بكسمين طلب أيهين من فعل إلا سميا لطلبيا من فعل إلا إسكدايا أيا لطلبيا وحمركا وبابا يستيقى النهي أي النهي أي النفسي عندهم كالنفسي أبو يلي شرح نوح كنت الماما أي النهي النفسي أي كاللفظي وحو فرق آنو كاللهين سيدا مركا عبادي آيات البينات كنت الماما نهي النفسي أي كاللفظي آمدو البائن لعرنا واقتضاء الكف عن فعل فعل إلا إسكدا يو طلب كلا طلب يو إلا يلاهدو وان سيغا أمرنا لإسكدا إن السيغا نهي أو لا تفعل يوحى لمدك لا وفعل مضارع لوجزمي إن مركا لإسكدا يو لا إسكدا ريابو تاسي يدا إلا يلاهدو نهي إلا يلاهدو أيو تلمام. لكن بعد علماء ذا كم إذا أكل الساري سيدا يأمر كبا أكل الساري كان نفسي يكا لفظي أكل الساري ويلاهدين وما عليه الدل قل لفظي ووحي كتسيين اللفظي با اللورانا يا طلب كلفتي سنة وحا اللورانا يا وامركي نفسي جاءها amarka lafdigina wuxuu noqonayaa waa cibaaraadkii iyo erayadii ku tusiyey sidaas iyadaa ku cabiray siday taa halkaa uga tilmaameen halkana dhiggeeda sidaasoo kale uu yidhi oo ka fiyay iska dayn ficil la iska daayo dalabka la dalbo nahyiga nafsiga aweeye wixii markaa cibaaraada ama ereye ee lagu dalbayna waxaa loodhanayaa waa nahyigii lafdigaa sidaas iyadaa yidhi yacni waa jiraan calaa kulli xaal laakiin tafriiqaasi waxa uu ku dhisan yahay yacni marka hore kalaamka in nafsi iyo lafdi loo qaybiyo mas'alada noocaasuu ku dhisan yahay oo la yidhaahdo waxa weeye kalaam waxa la yidhaahdaa waxa markaa macaanida nafta ku qumay ayaa la yidhaahdaa ama daatada ku qumay waxyaalaha ku tusiyey waa cibaaratun can ilkalaami kalaamka nafti ee laftiisii ma aha taas iyada bay ku dhisan tahay inaan waxba la kala farqin ee la yidhaahdo waa isku mid oo nahyiga nafsi iyo lafdi waxba yaan loo kala qaadin dhammaantiiba nahyi iqtidaaulkafi can ficlin baa la yidhaahdaa dhammaantiina amar nafsi iyo lafdi waxba ha u kala qaadine yacni iqtidaau ficlin yacni can hayri kafin yacni markaa ayaa la yidhaahdaa sidaas iyadaabaa markaa quman wuxuu inoo tilmaamayaa masalo uu inoogu soo sheegay baabulamri oo tacriifkii markuu amarka tacriifinaya waa kii ka istisnooday haddii markaa kaf la dalbayo oo lagu dalbayo siiqa amar inaynay nahyi ahayn buu hore inoogu soo hormariyey tiina saasuu inoogu tilmaamaya oo ereyga dac iyo dar iyo kufa iyo markaa khalli iyo utruk iyo erayada noocaasi ficil in layska daayo tilmaamayo laakiin siiqadu ay tahay siiqa amar ee siiqa nahyi aynay ahayn awaamir bay iyagu yihiin yacni nawaahi ma aha ayuwa nahyigu iqtidaaulkafi iska dayn in la dalba weeyey can ficlin ficil xaggii layska daayo wa dac ereyga dac la yidhaahdo iyo wamaa yudaahihi wixii u dhigma iyaguna siiqadoodu amar tahay ka dar dar oo kale weeyaane qad imtanaca waxaa mumtanic noqday inuu xad yacni xadka nahyiga inuu soo guda galo ee amar wee awaamir weeyaan ashyaadaas wahuwa nahyigu lidawaamihi dawaam buu u sugnaaday iyo walfawri yacni deg deg buu u sugnaaday goormuu u sugnaaday mataa cadamu taqyiidin bididin sabata mataa cadamu taqyiidin goortii waxa weeye qayditaan lagu qaydayo la waayo yacni markaa cadamu taqyiidin qaydis la qaydaayo goortii la waayo bididin lid lagu qaydo sabata goortii ay sugnaato in yacni lid lagu qaydo oo la yidhaahdo waxa weeye amarkaasi dawaam ma ahe maratan ifcal kada maratan sidaa hal mar samee ama ifcal yacni markaa kada bacda qadin sidaa waxaad samaysaa beri dabadeed samee sidaas oo kale haddii markaa aan lagu qaydin xaalka caynkaas ee qariino ay ka maran yihiin ayay dawaam iyo fawr faa'iidaynayaan oo innagii ku soo aragnay baabka amriga oo amarka waxaa la odhanayay takraar ma faa'iideeya fawr ma faa'iideeya aqwaal baa ku sugnay saddex suuraana markaa ka suuro gelaysay haddii amarka lagu qaydo wax tilmaamaya qariino tilmaamaysa in la dedejiyo fawr buu tilmaamaya ama qariino tilmaamaysa takraar yacni markaa tilmaamaysa markaa haddii lagu qaydo iyadana markaa takraar iyo noqnoqod buu tilmaamaya haddii lidkeeda lagu qaydo oo in dib laga sameeyo haddii lagu qaydo amaba in hal mar la sameeyo haddii lagu qaydana markaana yacni wuxuu tilmaamayaa in hal mar la sameeyo iyo in dib laga sameeyuu tilmaamayaa deg deg ma tilmaamayo labada qariino hadduu ka madhan yahayna culammadu markay isaga way isku khilaafsanaayeen bacdu ahli cilmi waxay lahaayeen wuxuu tilmaamayaa yacni fawr buu tilmaamayaa fawr ayuu tilmaamayaa bay yidhaahdeen bacdi culammada ka midna waxay yidhaahdeen fawr iyo taraakhi midnaba uma tacarudina siiqadu waxay tilmaantay ficilka in la sameeyo keliya ayaa baabulamar aynu ku aragnay haddii fawr loo jeedo iyo haddii taraakhi loo jeedaba waxay u baahantahay qariino kale inay caddaysa ayay u baahantahay saasay culimmada qaarkoodna ku tageen xagga takraarkana saasi leega aqwaashaasaa ku jiray khilaafkii haddaba baabulamar ku sugnaa halkan ma gelayaa mise geli maayo jawaabtu waa maya ma gelayee waxa nahyiga markaa la yidhaahdee wax lagu diidaa wuxuu tilmaamayaayoo laga qaadanayaa dawaam oo ilaa lagu fasaxo inaa dib ula timaadaa kuma bannaana waa midda labaad ee deg degna waa faa'iidaynaya waqtigaa nahyigu soo baxay laga bilaabo inaad waxa weeye samaysaa ficilkaas kuma bannaana ilaa dib lagaaga fasaxayo walaa taqrabuu zina markuu ilaahay yidhi zinada ha u dhowaanina حالد آيات خطاب كيدو مركا وسود دقي يعني لغا بلابو زنين لودا وادا مبناني إلى الأبد نوحو يهي زنين لودا وادا مدهي حاران تهي أي مركا تهي مركا ناهي وسيدي سبوحو أسقنا دي يعني الدوام بو أسقنا دو إلى دبلا غاقف صحو إن الله تما داكو مبنانا اللهم إلا إن لغو قيدي سيدا لدكيد موياني وعدي لغو إرادو كالمركا صلي مرة هل مرتكو يعني الدوام أتي الماما يسا مرينا تكتون بيشيغ يسا يعني وحي الدنباء إن هذا الله تما دا يعني صلاة الدنباء إن هذا الله تما دو مركا يعني ناس كاسف كما أمرين بي نقون يسا عين كاسي يدا حيا ينقون يسا فوركونا وعين كاين لغا دي لدكيس لغو قيدو لغو إرادو يعني مركا لا تفعل كذا يعني وحا لغو إرادو كالأوامر بان أمر أمر بان مثالية نهيغا مركا لمثالية وحوية وحا لغو يري لا تفعل كذا مرة لا تفعلها سمين كذا سداسها سمين مرة هل مرها سمين دوام متي الماما يسول لغا مقاضنا يوايا مربا لغو قيدي فوح دوام كل الديال لغو قيدي سداسي لك خدي مركا يعني فور وح كل الديال لغو قيدانا والامد وحا لغو لا تفعل كذا سداسها سمين بعد غد بريد بديدها سمين بالغو إلا بري واي سغا كا بنانت اينات سميسو لكن waxaa lagu diiday wixii bari ka dambeeya ayaa lagu diiday marka culimaduna waa islo gol yihiin oo culimada qaar kood waxay ku soo naqliyeen ba ijmaac in waxa weeye ahlu cilmigu isku waafaqsan yihiin dawaam iyo takrar inuu faa'iideey oo zarkashi waxa uu oranaya qataa jamaa'atu minhum as-sayrafi wa shaykh abu ishaq bi anna an-nahy al-mutlaq yaqtadi at-takrar wad-dawaam ونقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد الإسفرايني وابن برهان وكذا قاله أبو زيد في التقويم البحر المحيط مجلد كلابات صفحة بقولية الضبائية كنت وحاو تلمام يا علماء بذن إني قطعيين إنو مركا نهي تكرار يدوام إنو فائدي إجماعنا إن القصر هري شيخ شافعي هاي أبو حامد الإسفرايني أصحاب وجوه شافعي هذا كم إذا إنو كم إذا علماء صوررتي ابن برهان شيخ لا يراه يعني برهان لما يراه برهان با لا يراه اساسا لو ضبطيا شيخ ابن برهان لا يراه انا اسغنا اجماع سوره شيخ كلا ابو زيد مركا الدبوسي لا يراه يعني حنفي هنا كتاب كيس التقويم لا يراه تقويم الادله اي كو سوره اسغنا اجماع قالوا علم قاركود اجماعيه كو سوررين انه الدوام فائدين بعض كم إذا علماء أيا وحي قليا خلافه وحي إذا خلاف باقليا باقي اللاني بالغسو النقلي لكن ورك النعاس وورشاذ باليل وهو أنه يقول للدوام بغسونا ذي والفور دقدق بغسونا ذي متى عدم تقييد قورتي مركا قيدس لغو قيدة بضد لغو قيدة لد لغو قيدة سيدا وح كل الدية ثبت قورتي سوناته إن لد أن لغو قيدة قورتي سوناته واللفظ مركا لفظي أنه يقول للتحريم التحريم بوصونا ذي حارانتي نمين شرعنا في شرعي وافترق واكلا تغي الفرق مركا يسدى فرق ذا اياكلا تغي اما كوحا ايام ذاهب ذا اياو حيقوكلا تغي يعني للكره انو اصونا ذي كراهيو يو الشركة انو مشترك وياي او نهيق التنزيه بمعنى كراهة التنزيه يتحريم لبضا انو كدح يو مشترك وياي يو القدر قدر كمركا لبضا كدح يو سغي مادان بس إنه فائدنا أنت وحك بدن إن أنا أتعرض صيغة أنها يمرك السعر أرتوح يا لف ربنا بيفائديسة علماء قارقود إلى شن يتبان نوع سلا شرح الكوكب المنير قاك لا يسعر رنيا شن يتبان مرك النوع أي فائديسة وتحريمك كم ديهاي كرات التنزيه كم ديهاي أدبت كم تاي تحقيرك كم ديهاي تسويه كم تاي يعني مرك أي كم تاي كوكب المنير كعلمتنا وحي تلمامين بديبا انتو امرك قصو عرورو انو قصو عرورو نهيونا سلا سيدا بي تلمامين خيشي وحا ليس ويدي محو فائدة يا اصل لما محا اصل وها او فائدة يا نهيو جماهير اهل علم وحي قبانين فائدة يا تحريمين فائدة يا اي مركا جماهير اهل العلم كتغين وانا قولك الراجحة وانا قولك الشيخ مركا تلمامي انو راجح يا هاي هرمرين تاو هرمريي او جزمي عونة الماما يا اهل علمي ذا مسألة يسكو خلافي وحيكو كالتغين قاري الى هذا كراهي وصو ناضي ويا نهي ذا مركا لقول هذا لا تفعل سلاها السمين سلاها السمين وحي فائدين يسا انا اسكد يسا شيقي oo inaad iska daysa inay ka roon tahay inaad samayso. Marka yacni sidaas iyadaa tilmaantay, waxay ka dhaxaysaa inuu taxriim faa'iideeyo iyo inuu karaahiyo faa'iideeyo. Taxriim ma oranaynaba yidhaahdeen wuu faa'iideynayaayo, yacni waxa weeye haddii shayga la yidhaahdo waa xaaraan, waxay keensanaysaa in yacni inuu qofka dimadiisii inay mashquul ku tahay inuu la yimaado shaygaas, haddii kale inuu dambaabaayo. taas iyadaa ayaa waxa weeye ay keensanaysaa. asalna waxa ayba yidhaahdeen cadamu taasiimi, inaan qofka lagu dembinimo xukminin, sidaas iyadaaba asalku yahay. sidaas aawadeed waxaa la odhanayaa karaahiyu faa'iideynayaa bay yidhaahdeen. culammada qaarna waxay yidhaahdeen mushtarak weeye, si xaqiiqiya loogu isticmaalaa macno taxriim iyadoo looga jeedo macno karaahiyatu tanziih iyadoo looga jeedana, si xaqiiqaha labada mid walba waa loogu isticmaalaa. sidaas aawadeed yacni waxaa la odhanayaa mushtarak buu u yahay oo mujmal buu ku yahay, oo labada waa ka dhexeeya. kolba ka loo jeedo qariina waa inay caddaysa. haddii taxriim looga jeedo qariinaa loo baahan yahay inay caddayso, haddii tanziih looga jeedana qariinaa loo baahan yahay inay caddayso. qowl kale oo saddexaad oo marka culammada khilaaftay jamaahiirta ka midaba waxay yidhaahdeen, maya qadarka mushtarak ee karaatu tanziih iyo taxriim ka dhexeeya qadarkaasuu u sugnaaday. oo waxa weeye qadarkaasi waa maxay? shayga in laga tago, oo waxaa looga tegayaa masiih jazmi oo taxriim buu faa'iideynayaa, mise waxaa looga tegayaa tanziih yacni oo iska ilaalin unbaa looga tegayaa la karaahiyeysanayo? taa umaba tacarudina uma dambixin. qadarkaa waxa weeye waxaa wixii ka siyaadaa waxay u baahan tahay daliil kale u baahan tahay. oo muxuu ku kala duwan yahay qadarka mushtarakaabuu u sugnaaday iyo mushtarak buu ku yahay? qolada hore waxay ogoli oo muxuu ku kala duwan yahay qadarka mushtarakaabuu u sugnaaday iyo mushtarak buu ku yahay? qolada hore waxay ogol yihiin nahyiga taxriim waa loo isticmaalaa, tanziihna waa loo isticmaalaa, labada mid walbana xaqiiquu ku yahay, labada mid walba xaqiiqa ayuu ku yahay. sidaas iyadaabay qolada hore ogoshahay. qolada dambe laakiin waxay leeyihiin, maya si xaqiiqa marka horeba taxriim iyo tanziih midnaba looguma isticmaalo, labada midnaba markaa looguma isticmaalo, laa taxriim walaa tanziih xaqiiqahan looguma isticmaalo. ee waxa weeye macno keliya loo isticmaalay, macnaha keligana waxa weeye qadarka mushtarak ee taxriimka iyo tanziiha ka dhexeeya qadarkaasuu u sugnaaday, intaa wixii ka badan umaba tacarudin nahyu. ee waxay u baahan tahay qaraa'in kale in la helay u baahan tahay. ee ereygani marka horeba maba ahaba marka isaga erey tacadud ku sugan yahay oo laba macno xaqiiqiya ay ku kulmeen, ee hal macno xaqiiqiyo qadarka mushtarakaabu ku dhaca. qolada kalena waxay leeyihiin, maya laba macno xaqiiqiyu labadaba ku dhaca. haddii markaa la yidhaahdo ishtiraaq, miyuu ah marka arrinka raajixa mise qadarka mushtaraka? labada qadarka mushtaraka abaa ka fiican, oo xaqiiqadu inay tacadudo in la yidhaahdo xaqiiqadii hal mid keliya weeyaan, baa waxay ka quman tahay in la yidhaahdo xaqiiqadii waa mutacadido. raajixu waxa weeye nahyigu inuu taxriim u sugnaaday. sidaas iyadaana waxaa ku tegay jamaahiru ahlilcilmi, waana sida markaysa waxaan madaahibta badankoodu ay qabaan oo jamaahiru ahlilcilmi ay ku tageen, siduu shaarixba u ishaarayo oo ibnu bataal uu ka soo naqlinayo inuu yidhi jamaahiirta culammadu waxay qabaan nahyigu wuxuu u sugnaaday taxriim buu u sugnaaday. qoladii taxriimka ku tagtaa waxay isugu khilaafeen, ma sharcan buu ugu sugnaaday oo sharcigaa faa'iideeyey inuu taxriim tusinayo, mise luqatul carabkaa laga qaatay? aqwaal baa ku sugan. calaa kulli xaal yacni raajixu waxa weeye nahyigu inuu taxriim faa'iideeyo. sidaas iyadaa weeye macaanida kale haddii looga jeedo qariinay u baahan tahay inay cayinto, laakiin taxriim in looga jeedaa qariina uma baahna. bas hadduu nahyigu soo arooro waxaa la odhanayaa annahyu yaqtadi taxriim, yacni markaa nahyigu taxriim buu keensanayaa, maa lam yasrif canhu saarifun, daliil ka sarfiya intaan la helin waxaa markaa lagu xambaarayaa taxriimkii, laakiin taxriimku qariina uma baahna. wallafdu marka lafdiga nahyigu litaxriimi taxriim buu u sugnaaday xaaraantinimayn, sharcan ay fi sharci sharciga gudihiisa. waftaraqa waa kala tageen alfiraqu kooxuhu waa ku kala tageen, lilkurhi makarahu u sugnaaday, washirkati mise wadaag buu u sugnaaday uu ka dhexeeyo taxriimka iyo tanziiha, walqadri qadarka mushtarake labada ka dhexeeya keliya miyuu u sugnaaday? uma tacarudin sida looga tegayaa, masii jazmiya mise waa si aan jazmiha, masii go'anba mise waa si aan go'nayn, taasna uma tacarudinba. wa huwa markaa nahyigu can fardin ay wujida, waxa markaa la helay can fardin fardi xaggii iyadoo la nahiyeyo, mid xaggiisa iyadoo la nahiyeyo, wa camaa cuddida iyo wax markaa mutacadida iyadoo la nahiyeyo, jamcan yacni markaa jamcan xag jamci in la xagga kulminta la kulminayo in la nahiyeyo. يوا فرقا حق كلاجينتو تفريقا اين لغا نهيي يوا جميعا يعني دمانتو مركا اين لنهيي او الا لي ما دبا مركا اسغا اين لديدي وحينو تلماميا هلكنا مركا ان وعد النهي يقو صار ورو وحينو تلماميا اشياء مركا سدا لو نهي افر نوع بين نقطه ان شيء فردي وكليه لنهيي او لغلي وها سمين ولا تقربوا الزنا يعني شيء فردي أو كلية أي لقى نهي أو لقى حارن تنمي مرنا وحي نقطة إن مركا لبا شيء يوح كبدا إن لقود دي لكن سيدا لقود لقى نهي أي مر وحي نقطة إن لك لقيا لدي دي لكن إن هذا شمع صاق المسعيد كود دي ميس مرنا وحي لقود دي يا مذول بين عضلات ما دوا لقود دي يا يو يعني مذول بسيمة حبنان بالقود دي يا عاد كل مسيدا ما أتك لقي سيدي مرنا waxa lagu diiday in aad waxa weeye kul misaal lagu diiday laakiin hadaad kala geyso marka ciidi ku diidimayso tusaalaha marka isaga ayadoo jamciga la diilayo in aad kul misaal lagu diiday bimaana hay'adda ijtimaaca ay kul minta in la diiday waxa kamida wa an tajma'u bayna al-ukhtayn wa hakalo laydin ka xaraantinimeeyo in aad kul misaan laba hablood oo walaala ah laba hablood oo walaala in aad guur isugu keentaan idin ma banaana هذه مدول بقار كذا وقرصة يعني وقت قارة يعني تاس وحيتها يمد برنانوية شمعي قال لديد إياه مركاين يعني إياه مركا لقرصة لديد ما إياه لكن قورين لقو كل مياه إياه لديد إياه تاس وحوية وهدي جمعي قال لديد إياه صيغة التحريم أحرمت مركا هنا وحي كميتي سيغوين كفائدة إياه وحا صيغة الله تفعل إنه إياه فائدة سايه كميتي sida ay ahlu cilmigu marka kutub al-usul ay ku sheegan oo waxa jira marka lagu leeyahay nahyigu siiqada marka uu leeyahay waa la tafcal siiqada la tafcal waa siiqada asliga laakiin waxa jira ki siiqooyin kale oo farci iyo faa'iideynaya waxna yaani siiqada nahyigu ay faa'iideeyso tahriimka kamida wiiidka kamida waxa kamida fisqi in lagu magacaabo kamida dambi in lagu magacaabo kamida macsiya in lagu magacaabo kamida yaani marka umuraha noocaas oo dhan ba kamida أمر كنا سلاس الله سيغوين بوليها سيغوين كلية أفر سيغاء يا أصلع وإن لقوا هذا سيغاء أمر إفعل كذا سلاس سماء إن وحوه مركا اسم فعل أمر لك إنه اللي يلاد عليكم أنفسكم نفيهن اللازمة وحوه وصيغاء أمر يظنوه والله سيغاء كلا صدحات مركا يسقى الله فعل أمر مركا إن لقل يلام الأمر ولا يلاد اللي يفعل يعني وليطوفوا يعني ثم اللي يقضوا تفثهم يعني وحوية مركا وحي نقونا يسا سيغة أمر ويا وصدح سيغة أمر ويا نوعك لوحوية فضرب الرقاب وحوية مسترك كالنائبك فعل كأمر أفرتا سيغة أصلية يعني سيغة إفعال يا سيغة مركا يسا وحن مركا فضرب الرقاب أو حوية مركا يسا وحن مركا مستر كالنائبة فعل كأمر كالنائبة يا اسم فعل أمر يو قيبت أفراد او امر كيسا لام الامر ان لقل يفعل مضارع سيغوين كلا امر كان اصلي هاين امر كا يعني يقونا فايدين يا سيغة امر وحي فايدين نواتشران اهلوس اركان في الايا كتبتي ورأي اهلوس اركان رجيني امر كا مرنا وحل الدين ايا كل من تلقل من ايوا مثالين مرنا الا كالقيا ايا الدين ايا سيد الله يمشينا احدكم في نعل واحدة يعني أحد كين يانو قصة عن كب كلي يانو قصة عن أما هوضا قشضا أما هوضا بحيو وحال لديدا يا وحي تاي مركاين لبدي كبود لك لقيو مد قشي لقشان ايو يبحين لبحين ايو لقوك لقيو مدنا لقشضا مدنا لبحيو تاسا مركا لديدا أما إن لوضا قشضا أما لوضا بحيو تنو عاسي ممنوع ما مرنا وحي نقطة جميع بإلا ديدا يو ومد والبسيلي سألو الدين يا هلا كل من أيو أما مد هانا يعني هلا صمين أيو هلا كلقين أيو يعني تاصنا وحوية سلا سيدة أبي مركا النقطة ولا تطع منهما ثمن أو كفورا با تصالها مركا يسلا شارحه تسالي يعني مركا ها أطيع يعني منهم حالو مركا يقا كم ذي هاي قال ذا كم ذي هاي آثما مد مركا أدن بابي مركا ها أديع أو كفورا أما مركا يسلا مد قالوا بي مركا ها أديع marka awdu waxay noqonaysaa bimaana waa way noqonaysaa macnuhu wuxuu dhacaya marka isaga waxa labada midnaba marka isaga adeecin yaacni in labadaba la isla adeeco iyo in mid ahaan la adeeco labadaba waa la diidaya وهو النهي وجد مركز والله لا أي هو النهي عن فرد فرد حقي النهي يمر حقي النهي وعما عد إلى شيء مركا للتريي مركا للنهي جمعا يعني مركا للنهي جمع كل من حق النهي وفرقا أي وتفريقا كلقين حق النهي وجميعا هي مركا وحوية دمان تدبل النهي على كل مية أمها لك لقين. وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد لعدم النفع وزيد الخلال وملك ما بيع عليه ينجلي إذا تغير بسوق أو بدن أو حق غيره به قد اقترن وجاء وايمي أي هو النهي في الصحيح قولك الصحيح أمرك الوسع للفساد فساد كويمي وشيء للنهي شيء فاسدين ويعيبا كدرانيسا إن لم يجد دليل وهدي الدليل عن ويمن للسداد مركا السداد كانوا بمعنى الصحادة سيدا ونأكسن ومركا يعني الصحادة وصحيو هدي الدليل الشيء عن ويمن يعني فساد بو إيما دا يقوط السنية لعدم النفع وحمرك فاسد ياي يعني نفعك مصلحة لأنت أما النفع لأنت إن أنا وحبت ترينين درتيد أي مركة يساح المركة الدليل أي مركة فساد ويمي يو زيد الخلل يعني خلل كامر دباتد وين السيادة توقف ربضان طيب مصلحة إن بهذه مصلحة هي دافق السلام طيب يعني دافتا او حكا فربضتي مضرده يا دباتده ايا كفربضتي نفعي بي كبضتي سلاسي يدا درتيد بو فاسد ويها وملك ما بيع ملك يملك لبد بو واجايس وملك ما كي مركايب كي سلايبين يبيع اللايبيي ينجلي وموقنيا عليه يعني مسألة ذا كوركيدا مركا يعني يدو اللغو نسيبكم موقنيا يعني مسألة ذا يعني كركيدا يكون موقنا يا يضل غرسي إذا تغير وهدو اسبدلو بالسوق سوق اسبدلو أو بدن أما مركا يساح المركا تشيرهان اسبدلو أو حق غيره أما مركا حق مركا عدكلا قد اقترن به أكو تعلقه يعني أشياء النوع عاسا خلاف كمسألة ذا هوركو سوغن ونهي مركا فساد موي مادا مسألة ذا سوق غرسي أهل علمكو يعني خلاف بضنبا مركا كو سوغن يضو جماهير علماء وعقباء النهي إنه فساد فائده يعني النهي إنه فساد فائده اللهم إلا إن شيء أمر جسك لك قصو عروري النهي إنه جسك قصو عروري لبدا جهان لبدا جوك لإنفكاك كريا أمك لبحي كريا أي نقضان مياني وعو فائده النهي فساد بفائده وحين قاعدة عن علماء كدكتين النهي يقتضي الفساد سلا سيادة بيك قاعدة عن كدكتين علماء دون مركا أقوال بدن بي مركا شيغان وحا مركا يعني قاركود اي قارسيين سيدا بحر المحيط كو الى دورية تبان قول مسألة ذا قصوغان قارك لفرقين اي عباداتك اي معاملاتك او يريو حوو اي عباداتك حقي سفساد بفائدة اي معاملاتك حقي ذا مفائدة قارك لفرقين اي انه يقادو شيغا كو خاص اي فساد بفائدة اي لكن دانو انه يقو شيغا كو خاص اهين او يساق عانو كو قارا هين فساد مفائدة sida markay saaxad markaa lagu yiri yaani waxa weeye dharkii iyo makaankii najaasada lahaa in lagu tukado waa lagu diiday nahaygaasina waa nahay salaada xageeda ku gaaraway sida saawada fasaad ba ka dhalnay waa salaada xageedu ku gaariyo ku khaas yahay ama waxa weeye mara xariira inuu ninku ku tukada waa nahay caamo sidiisa lagu diiday ama aha nahay salaada xageedi ku gaaran ma aha waxa lagu yiri marada marka xariirta ah ha xiran in baa lagu yiri hadii aad nin tahay sidaas iyada baa lagu yiri yaani nahayga noocaasi nahay iska caama weeyana waa nahay salaadi aan ku khaasahay nahayga noocaasi ma faa'iideynayo bay yiraahdeen culimada qaarkood fasaad ma faa'iideynayo waxay kala qaadeen nahaygii shayga ku khaaska ahaa iyo nahayga aan ku gaarahay qaar kale waxay kala saareen nahaygu shayga macayntii soo saaray mise geyrkii buu soo saaray adigu aqwaal badan baa ku sugan raajixu waxa weeye إنها يقولون فساد فائدة يوانا السيدة مركا إساقا جماهير أهل العلم كتاقين اللهم إلا إن شيئا جيهاك لإنو عمرك قصو عروري أو جيهاك لأمرك عمرك قصو عروري لبدا جيهاك لإنفكاك كرتو كالبحي كرتمو إياني حديك لفساد بفائدة إيا وشيئا لأنها شيء باطل وفاسد وي فساد كاللغوتي الماما إيانا وفساد مركا يعني لمد باطل أو مركا مترادف كأهايين يعني فسادك إيا بطلانكو سيدا سيدا أويا فرانو وانو سوارقني مسألة صحة إيا فسادك تا تعريفك ودي وين قصة مرة وحين أكن يا بيتك كحجة إنه أبو حنيفة يسقو يرمرك صحيح فإذا يا بيتك وتجد دونا وتحليل دونا قريها مالك يدو جماهيرتين يوافقين بيو يكتايا وحي إلى هذه النهي وفساد وفائدة يهدنا وحي تلمامين شبهة الملك بو تلمام أما شبهة الصح إليها ونهي فسادنا وفائدين شبهة الصحة وفائدين يعني إن بوح صحة أؤد أي فائدين يا سيدة ساوية أفر صورة أي كرابة أفر تا صورة مرهورنا الشيخ وينو سهر مري إما كان مر لباد بو ينو سعش أفر تا صورة وحي تيادو شيء تغيره أو شيء إسبدله أما مرك إسقى بدنهان يجرهان ويسبدله أو شيء مرك إسبدله يبدنهان يسبدله يلا بشي بحالك عكا صباحا إنو بابا أبا إنو وحوية ما بابين إنو نقصامه وعلا بصورة إنو السوق حق إسكو بدله قيوه سي مرك يعني تغير كوي ماده إن حق لك تعلقه أو وحوية ذي ماذي قفك بابك انتقاله قفك لؤسي قوري يعني وحوية بيع فاسد أبوها بيع فاسدها هذا من هي شيء مركيسة حق لا بكت تعلق يعد كلا لجسي بي أما باللور رهمي أو حق لا أيك تعلق حالك نوع سوى حيدا شبهة الملك بفائدة يا سيدة ساودين وحي النقنا يسا يعني عين تقفك اللي مالها وحل قليها يعني قيمه سبال لقليها سيدة سيدة أبي علماء مالكية ذو مركي يرادين علماء كلا شافعية ذا هي حنابلة ذو ما يكلا فرقين حالك أنا وحي إلى ذن حال كان لفتيذن وحل أوليه شيء مركا إساقا أما لفتي سيهدي إساق اللوايانا وح مثل أهدو يهي وح مثل أه يعني مثل قبال أوليه سيدا سيادة أبي مركا إلى ذن وجاء وإيمي هو النهي في الصحيح قولك صحيحة مركا اللي قصه ذو للفساد فساد بويمي يعني شيء سوى فاسد يهي وباطل يهي عديبا للنهي إن لم يجد دليل وهدي دليل آن هو من للسدادي يعني سيدا ونافسان ومركا صوابكا سدادك وحال لي لهذا الشيء وناقا السداد محال أغمق عابا شيء ونافسان مركا إساقا يسد مسده ماشي سواب بوحية كالنتي سواب بوحية من السد بالاقا كان وأودست ماشي سوا أوديو وكالنتي سوا قف اللانيو وحال ونافسان وعين كاس حد الله إلا هذا قول كاسي وصواب وقول ونافسان قول كاسي وقول السداد بمعنى كالنتي سو اوديا يو بوسكي سي واب بوخنا يا وانا كو هبو ياي با معنه ودعايا marka sidaasa shayga wanaagsan sadaad loogu magacaabo wuxuu fasad u keensanaya li adam in naf'ina naf'i ku sugnayna wax maslahi inaba ayni ku jiri ama maslaha waa ku jirtaaya wa zayd al khalal libaatada marka isaga ku sugan iyo daldalalka ku jiri iyo madarada ayaa ka fara badan naf'iga ku sugan قاعدتنا وحيت ما كسر ضرره على نفعه فهو حرام وحدبتي سدفتي سايكبضت هو حرام وملك ما بيع يعني وملك ما كي ملك جيسا بيع لأيبيي ينجلي عليه يعني وحي كل اسم يسا قاعدة داهر خلافك ليس خلافه إذا تغير هدو اسبدلو بسوق سوق اسكو بدلو أو بدن أمجل هان اسبدلو أو حق غيره أو بدن أما بدن هاني يجرهان يسو بدلو أو حق غيري أما حق مركا عدك قد اقترن به أي كمركا لماناته أي لحريده وبصل للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارسي وبصوافا في للصحة حبر فارسي عالم كرير فارس أبو حنيفة بافافي للصحة يعني النهي يقولون الصحة وصغناده او مركا صحة فائدة في المدارس ماله وحكدك يا وسلاس كفافيي معللا سوى علينا يا بين نهي النهي كو علينا يا او يعني مركا ابو حنيفة الشيخ لا يرادا وحاول شيء لا نهيي وحا مركا لقى قادنا يا شيء سينو يهي شيء شرعي اهان واصح كرينو يهي ايا لقى قادنا يا وايا وحاوي شيء هدي مركا لنهي وحوت المامي شيء قاسين وياي شيء سورو بكرة أو حق شرعي يرين وياي أي مرك فائدين يا شيء حق شرعي كأصح كرين وياي أي فائدين يا صحة شرعية أي أبا إسكدس ونهدي شيء قال النهي عبارة الشيخ وحيو يكتاين مرك إمام أبو حنيفة يروقب نهي أو دنبا صحة فائدية مناعها مرك سداس السدوق بيع علماء كالصور رار معها سدو مرك شارح بإشاريه oo waxa nahayga uu qaybiyay nahaygu macaynti shayga cayntiisa iyo laftiisa marka ama nahaygu uu noqoy oo wax laftiisa xumaanta uu leeyahay ila nahayay ahaa mise shay yani nahaygu waa xagga sifada uu noqonay shayga caynta iyo daatada aanu noqonayn ahaa haddii shayga marka nahaygu uu noqonayo shayga cayntiisa iyo laftiisa haduu noqonayo taa wuxuu ka qabaa inuu shaygaasi faasid yahay laakiin haduu nahaygu uu noqonayo xagga sifada haduu uu noqonayo oo shayga wasfigiisa uu leeyahay baa la nahayay taas waxa uu leeyahay marka shaygaasi qadar sixaaba iskaga sugan marka shaygu waa asaxayaa sidaas iyada aguu leeyahay marka cinda abi xaniifa jamaahirta mas'alada noocaasa waa ku khilaafsan yahay oo haddii wasfiga marka shayga uu noqonayo dee waxa weeye culammadii jamaahirta mas'alada waa ku khilaafay oo waxa uu yidhi shaygaasi waa asaxayaa haddii la nahiyey oo siduu nahyiga ugu cilleeyey shaygu marba haddii laga nahiyo lagu yidhi waxaaha samaynin waxaasi marka hore wax sharciyan u suuroobaya inay yihiin ayaa laga qaadanaya mar hadday sharci aan u suuroobayaan oo lagu diiday waxay marka oo laga faa'iidaystay nahyiga waxaa la odhanayaa markaa nahyigaasi sixo qadar sixii waa iskaga sugan tahay marka abuu xaniife agtiisa haddii markaa yacni nahyiga la nahiyey maalintii ciidda ahayd oo kale in la soomo wuxuu leeyahay qofku hadduu ku nadro inuu maalin ciida soomo yacni nadarkaasi waa guntamaya markuu guntamana waxaa qofkii markaa la amrayaa inuu nadarkaa oofiyo oo maalin kale beddelkeeda inuu qalleeyaa la amraya nadarkii waa kuu guntamo oo cibaadaad ku nadartay haddee ciid buu ku nadray nadarkaasi waa guntamo inaad oofisaa way ku saaran tahay ha yeeshee maalin ciidaha soomina maalin kale beddelkeed soom baa la odhanaya hadduu laakiin yeeli waayo maalintii ciidda ahaa uu soomo yacni nadarkii uu iltizaamay waa ka dhacayaa buu marka isagaa ileeyihi waa ka dhacayaa marka hore isaga la amri maayo la odhan maayo maalintii soon ee mid kale beddelkeeda ka soon baa la odhanaya haddii laakiin waxa weeye uu yeeli waayo isla maalintii ciidda ahayd uu soomo yacni nadarkii uu isagu ku nadray ee isagu iltizaamay ee uu isku waajibiyey waa miduu ka dhacayo oo uu dumaddiisa marka isagaa ka hadhayo weeyaan buu markaa yidhi qowlkaas calaa kulli xaal waa laga raajaxsan yahay culammada jamaahirtaa ka fiican culammada qaarkood ra'yigoodu wuxuu eeg yahay ama kutubuluusuulkoodu waxay tilmaamaan qaarkood inuu waxa weeye nahyigu itlaaqanba inuu fasaad keensado culammada sidaas iyadaa laga sheegayna waxaa ka mid a culammada marka xanaabilada oo waxa marka ay yidhaahdeen qaarkood ay u nisbeeyeen inay ka qabaan nahyigu yacni dhammaantii inuu tilmaamo fasaad ha yeeshee itlaaqaas kama qabaan bacdi nahyiga ka midoo aynay fasaad ka qabine jamaahirta waafaqayaan baa jira sidaas aawadeed buu ibnu najaar waxa uu odhanayaa qaala ibnu muflix fii usuulihi waxaysu qaala asxaabuna iqtada nahyu lfasaada famuraaduhu maa lam yakun nahyu lixaqin aadamiyin yumkinu istidraakuhu fain kaana walaa maanica katalaqi الrukbaani wاlnajashi fainahumaa yasixaani calى الأصaxi cindana wacinda alأkhari liiثbaati الsharci alkhiyaara fi التalaqi sharxu اlkawkab اlmuniir mujaladka saddexaad lix iyo sagaashan waxa uu tilmaamayaa ibnu najaar alxambali isagoo ka soo raraya sheikhii ibnu muflix loodhan jiray kitaabu usuula uu leeyahay inuu ku yidhi goorta asxaabtayada xanaabilaa yidhaahdaan nahyigu fasaad buu keensadaa muraadkay uga jeedaan waa marka yacni nahyigaasi aanu u noqonayn xaq aadami laakiin hadduu xaq aadami u noqonayo oo ay suurtoobi karto in la istidraako laga daba tago ay suurtoobi karto yacni markaas waxa weeye ma noqonayo mid fasaad keensanaya wuxuu noqonayaa saxiix buu noqonaya yacni shaygaasi saxiix buu noqonaya tusaalihiisu waxay ahaaday ka talaqi rukbaan sida kuwii markaa yacni safarada soo siday in laga hortago oo waxa weeye iyagaan bandarka soo gaadhin meeshii markaa wax lagu kala iibsanaya sayladdii iyagaan weli iman in markaa laga hortago inta dibadda lagaga hortago halkaa wax lagaga soo iibsado iyo isku ereygii wax la isku eryayey iyo ashyaada noocaasa waa la nahay laakiin nahyiga noocaasi xaqi markaa aadami ilaalin la ilaalinayo darteed ayaa loo nahiy xaqaasina waa mid la istidraaki karo marka arrinkaasi waa asaxaya agtayada yacni marka annaga agtayada asxaabtayadu siday qabto agtooda waa asaxaya iyo culammada badankoodu siday qabaan waxaan ay culammadu u deliishadeen buu odhanayaa xanaabilo yacni sharcigu inuu khiyaar ku sugay mar haddii khiyaar loo banneeyey taasi waxay ku tusinaysaa shaygu inuu asaxay oo aan markaa xaaladdaasi aanu nahyigaasi faasid ahay مسألة المركة يعني تفريق كفرها يعني أبو حنيفة له نسبيين الشارحنا وإشارة زركش إساس إلا بحر المحيط كواكو التلمامة وحاولوا والصواب أن خلافهم أي الحنفية أي وجهة إنما هو في المنهي عنه لغيره أما المنهي عنه لعينه فلا يختلفون في فساده وبذلك صرح أبو زيد الدبوسي أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة وشمس الأئمة الصرخسي في هذه في أصوله وقرره ابن سمعان وهو الأثبت لأنه كان أولا حنفية البحر المحيط مجلد كاللباد بقولية الدبئية اللحدة وحاوينوت المامية علماء قار كود وكدغ يسدو تعقيبنيا حنفية النهي أردن إني كيلا ذن مثل حكا صنيا وأن فساد بكدالنين وارنك النوع عاسينا نصحها ينبوت المام يا وحو لصوابك وحوية خلافك جماهير خلافين ووحي مركا النهي إسدى غيرك ومركا كتعلقه عينتي سانو كتعلقه لكن وحي عينتي سنهي كتعلقه يذا مركا إسدى ما خلاف صنين فساد كان صني أرنك أنا وحا عديي شيخي مركا حنفية واختقي سيقية علماء خلافك قرطين وقوه الرأي قرنك أفراد شري أبو زيد الدبوسي لوران شري ayaa taqulul adilla ku sheegayo masala sida uu kala tafsiri shamsul ay mashiikh la yiraahdo sarxasi ayaa isaguna usuushiisa ku sheego culimada marka xanafiyada waaweyn kamida ibnu sam'ani ayaa isaguna qawaati'a ku sheegay waxaanu yahay warkaas ibnu sam'ani ka sheegay qowlka asbad ka markay saxan marka asugnaan shaha badan sababtuna waxay tahay ibnu sam'ani waaqi hore wuxuu ahaan jiray xanafi buu ahaan jiray markii dambuu ka taxawulay أو كسوق الدومي أو شافعي النقضي مركا سيدا ساودت كتاب كيسا قواطع الأدلة اللي يرادنا سيو مركا أرديو تقويم الأدلة ما لها مركا يساوحان مركا علماء ذكال مركا يساقا كرديانا أما مركا يساقا آدياد يعني مركا يقولتهم شي لعصدين أيو دونا يي مركا يساقا ينو قرقار علماء ذكال وجماهير تاو قرقار سيدا ساودت آد بودبتشوغا هذي يجير كتاب كيسا استقويم الأدلة أيو آدو دبتشوغا أو ردينيا مركا على كل حال أولك صوابك وحوية إن النهي قوك لقاضيان إن عين تيسا مركا النهي قو شيء ذا تديس إن لأن النهي حمان توليه إيين لغيره النهي قو تعلقه مركا لغيره مركو قو تعلقه إليه ينسحو كان صنيع وبس وافا فيي حبر فارس حبر إي حبر لبدا بوالا إلى حبر إي حبر إن لحاذا الله أصدقه إيين لكردقه والكسر أفصحه إن له أصل بأي فصيح نمبا ضنبي علماء أرنشرين لصحة الصحة يوفى في النهي قال في المدارس ما لها مركة وحلق الدكتاي وكفى في دروس تيس ما له كل دكتاي معللا نصدع إلينا يبي النهي النهي مركة كوع إلينا أو يري النهي قال النهي وحكان صنيا إنه مركة صحة شرعية يقصوا قنطها علماء نوحي إليه إن جماهيرتو صحة شرعية كمسونا لكن صحة عادية هذه اللي قوضوا صحة عادية ويسكا قشرتها صحة عادية أنا كدر الميس صحة شرعية كدر الميس والخلف خلاف وحكس أبسيا فيما ينتمي وحوى أبترسانا للشرع شرع قوى أبترسانا وليس موهان فيما ينتمي للطبع وحى طبع قوى يعني أبترسانا ما أهان الصحة ذا مركة الأشياء يا صحة ذا مركة حنفية يسكد ديهن علماء كلا ما أها صحة العادية صحة دي عادية هيد ما أها شيء كاستبا يعني صحة عادية ويسكغسو غنتها oo waxa weeye sixada caadiga waxay noqonaysaa inuu wujoodaan waxaasi waa saxayay inuu jiro taas iyadaaba laga tilmaamay marka shay kasto la nahaya inuu waaqicaan inuu dhaca inay suurtoobi karto taasii waa iskaga sugada laakiin waxa laga hadlayaa waa sixada marka isaga sharciiga ah dad marka muhaqqiqu waa marka kitaabkana halkanta timeeyay dhameystiray waa ka yiri sixadu saddex qaybood bay u qaybsan tahay sixa aqliya oo imkaanu shay wa qabuluhu lil wujoodi wal adam fi nadar al aql وصحة عادية كالمشي أماما ويمينا وشمالا وصحة شرعية وصحة شرعية وهو الإذن الشرعي وحلوغة جدا موافقة الإذن سدو يسقو مركة دنباء وكف السرية هذا كان وحكسو النقلية قرافي الشيخ اللي يلاه مالك قابو كسو النقلية إن السحاد صدح ذا سقيبوض وقيب سنتوه أيو كسرر مركة وحوية سحة عادية عيدي سكمها يسو لكن وحوية سحة عادية سحة عقلية سحة عقلية صحة عقلية أو أمرك إذا شيء إنه ممكن يهينه تشره أو أخبر يتشريتان يتشريتان لعنبا وصحة عقلية فأوح هو يمرك الله يسكمها هي صحة عادية الله يسكمها هي وحالا يسكمها هي صحة شرعية ayaa la isku hadla la isku haya oo idinigu sharciga ah inay waafaqsan tahay taawiyada khilaafku ku sugan yahay ee uu xanafiya khilaaftay sawaabkuna waa sida jamaahirta والخلف خلاف فيما ينتمي وحكسوغن يهي وحا وابترسده للشرع شرعه وابترسده والصحة بكسوغن يهي وليس فيما ينتمي للطبع كمصاب سنة وكمصونا وحي عادده النسبة شيكته والصحة خلاف كمصونا بمعنى وحا سينو ممكن يهي صورة قلي هاي شيء الله رهيبي أو دعيك خلاف كمصونا الإجزاء والقبول حين نفي لصحة وضدها قد روية الإجزاء أي أهي لبن همزة حركة ذي فاللغه رأي اللون نقلي إلامك لضرورة الشعر الإجزاء هذه الأخرى شعر كاجبا يوسني جزاء سيدا ساودد مركا وحي النقون إيسا إن يعني مركا يعني همسة القطع حركة وصلقة صارا إلا نقلي إلامك اللون سيدا سيدا مركا دي بذلو أخرى الإجزاء والقبول حين نفيا لصحة وضدها قدروية معناها سوح اللو تشيدا ونسيدي من باللو تشيدا الإجزاء ومركا إجزاء وقديتانكا والقبول أقبلات حين نفيا قرتي لنفيو يعني قدروية ولا سوري لصحة صحة لو سوري وضدها يصحة وحكو للدية يعني مرهورا واسوارك نو شيقا دي اللي ويلا هذو لا يجزئ وحاسي قدي مايو وحن نقون كرا شيقا سيرو فاسدي هاي يعني وصارورا وحن نقون كرا شيقا سينا نفاسدا هاي يعني تاسنا وان نقون كرا ساسل قبول كنا وحن نقون كرا شيقا سينا مركا وياهي شيئا صحي من شرعا يينو ياهي شيء شرعي أهان أصحي والله تلمام يا حق الصواب كي مركا يعني القبول لأنت اللوغة تشيدو إنا نحوي صواب بضنينا نكير لين لوغة تشيدو أما وحوي إجزاقو أحاديث فإنت يكسار أرطي وحي وغتمي إن لغة تلمام يا شيء قاسينا نصحيحي اللهم إلا ميل الله يسكو خلاف علماء قاركودنا يلادين وحان رأنا شيء قاسي أصحي ماي علماء قارنا يلادين ماي وحان رأنا نحوي وأصحي ما لها متنازع فيه قاموا يانا انت اللي سلوه قل يا إجزال لنا فينا يا وحي أصار أرطي يضو الصحة لنا فينا يا سلاسي أصار أرطي أما قبولك لبدوا واي مادين لبدوا واي مادين أو حكم إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى حديثك الصحيحين كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم أحد كين إلهي صلاة سأقبل مايو حدو ويسجب إله ويسيستو لغا اقبل ما يا صلاتي بمعنى وين كا اصحين با لوغ جيدا نوع كلنا واو يمادا او اسدان صحه وسغنين او لغا تيمام يا حق الثواب كان لغا نقصامين يا تاسنا واو يمادا وحكم اذا من تعرف فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 يوما نينكا وحويي مركا اوتغا يعني عرافيستن نينكا اوتغا او دبدهدنا وحويديه لم يقبل الله صلاه يعني مركا يعني الهي كما اقبل الصلاه يعني أفرتنا بين وح صلاة الله جا أقبل الماي. مسلم بشيخ أونس بيا لفظي فصدقه مسلم كمجرى لكن علماء قاركود إمام أحمد بيا أونس بيا لكن مركا نسخ مركا مسلم وحكوا منه يده مركا فصدقه أين لسه عن نبي مركا يسلاك كتير.